وقنات ومواضيعنا ودلالاتها الخطيرة بعد الأزمة التي وقعت عند الكيان الصهيوني المحتل المغتصب لأراضي الفلسطينيين. نعم، اتضح أن هذه الكلمات كالطبل الأجوف يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خاوي. هذه الكلمات الخبيثة التي يرددها العلمانيون والملحدون ومن شابههم ودار في فلكهم، إنما يقصدون بها أن نكون تبعا وأذنابا لهؤلاء اليهود ولمن حذا حذو اليهود. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وأردت اليوم أن أعرفكم على الآخر، أردت اليوم أن أساير هذه الموجة الخبيثة التي تستهدف أفكارنا وتغتال عقائدنا، فأردت أن أساير هذه الكلمة الخبيثة، الانفتاح على الآخر ومعرفة الآخر، لأعرفكم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى على الآخر اليهودي. وما أدراكم اليهود؟ إنهم من سبوا الله تبارك وتعالى وقتلوا الأبرياء، بل قتلوا الأنبياء. إنهم أخس أمم الأرض وأذل وأحقر أمم الأرض. إنهم إخوان القردة والخنازير. إنهم أهل الباطل والغي والكفران والخسران. تعالوا بنا أيها الأكارم نتعرف على اليهود وعلى تاريخ اليهود، ثم بعد ذلك نتعرف على حرائق اليهود التي نشبت يوم الثلاثاء المنصرم، وكيف نستفيد من الحدث. أولا، من هم اليهود؟ اليهود نسل الأسباط الاثنى عشر، نسل الأسباط الاثنى عشر لنبي الله يوسف ولإخوة يوسف. اليهود حلوا بمصر واستوطنوا أرض مصر بدعوة من نبي الله يوسف، حيث استقروا بهذه الأرض ونزلوا بها بعد شتاتهم، لكنهم تواصوا فيما بينهم ألا ينصهروا في الشعب المصري، وظل اليهود بعيدين كل البعد عن معاملة المصريين وعن الانصهار في شعب مصر بدعوى أنهم نسل الأنبياء. فلفظهم شعب مصر وكرههم المصريون، ورفع أمرهم إلى فرعون مصر في هذه الأيام. فما كان من فرعون إلا أن سامهم سوء العذاب وبطش بهم بطشا كبيرا، وسطر القرآن شيئا من هذا البطش كما قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فبين سبحانه أن فرعون استحيا النساء وقتل الأطفال وانطلق لقتل الشيوخ، ووقع وقوعا بينا في إفساد وقتل وإهلاك الحرث والنسل من بني إسرائيل. واستمر الأمر كذلك أيها الكرام المسلمون حتى أرسل الله نبيه موسى. قال تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، وقال سبحانه لنبي الله موسى ولأخيه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. رأى اليهود في موسى ودعوته حبل النجاة فتمسكوا به لعل الله أن ينجيهم من فرعون وملئه. قال تعالى مسطرا هذا الحدث وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقال سبحانه وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وبدلا من أن يشكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليهم أن امتن عليهم ببعثة نبيه موسى وبنجاة الله تبارك وتعالى لهم من بطش فرعون وآل فرعون، ما كان منهم إلا أن استعلوا على فرعون وكذبوا وعاندوا. الله أكبر. أنزل الله عليهم المن والسلوى حتى يطيب لهم الطعام إكراما لهم، فما كان من اليهود لعنة الله تعالى عليهم في كل زمان ومكان إلا أن قالوا لنبي الله موسى ادع لنا ربك أن يخرج لنا من الأرض فولا وعدسا وبصلا كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة. ولم يتوقف عناد اليهود عند ذلك، بل لما ذهب موسى لمناجاة ربه وترك فيهم نبي الله هارون ازدادوا كفرا وجعلوا نبي الله هارون مطية لهم ومجالا للاستهزاء والسخرية، وجعلوا عجلا ذهبيا يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. فوقف هارون وقال لهم مذكرا يا بني إسرائيل اتقوا الله، يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فردوا عليه في استكبار لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين. فلما رجع موسى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. الله أكبر. عبدوا العجل واستهزأوا بنبي الله هارون وسخروا من توجيهه ومصحه، ثم قالوا لنبي الله موسى نبي بني إسرائيل قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وهنا نزلت عليهم صاعقة من السماء جزاء نكالا لكفرهم واستكبارهم وعنادهم. ثم بعثهم ربنا تبارك وتعالى من جديد لعلهم يتوبون ويؤوبون إلى ربهم وباريهم، إلا أن اليهود جبلوا على الكفران والعصيان والتمرد. فرفع ربنا تبارك وتعالى عليهم جبل الطور كأنه ظلة، فارتعدت قلوب اليهود فأعطوا ربهم العهود والمواثيق على طاعته وطاعة نبي الله موسى، لكنهم سرعان ما بدلوا وغيروا وكفروا بالعهود والمواثيق، فمسخهم الله قردة وخنازير. قال تعالى: ولقد علمنا الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وبعد كل هذا سأل نبي الله تبارك وتعالى موسى معاشر اليهود، سألهم بالله أن يدخلوا الأرض المقدسة طائعين، هذه الأرض التي كتب الله لهم، وألا يرتدوا على أعقابهم خاسرين. فقالوا بعناد وغطرسة وكبر: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. أعطوا المواثيق لنبي الله موسى، ومن قبل عاهدوا الله جل وعلا على الطاعة المطلقة لأمره وأمر نبيه موسى، وكفروا هذه العهود، وكفروا هذه العهود، وكفروا بتلك المواثيق. وهذه لطيفة هامة أهمس بها في أذن الساسة العقلاء، فأقول: كفر اليهود بالمواثيق والعهود مع ربنا الودود، أفيصدقون معكم أنتم يا معشر الساسة؟ ثم لما رأى نبي الله موسى أن بني إسرائيل لم يستجيبوا له، وأنهم يهزؤون بعهودهم ومواثيقهم مع الله ومعه، دعا ربه تبارك وتعالى أن يميته، دعا ربه أن يميته وأن يقبضه إلى جوار الأرض المقدسة، لأنه كان يحبها حبا بالغا شديدا، وأن يكون موته رمية بحجر كما ثبت في الصحيح. تخيل أن بني إسرائيل جعلوا نبي الله موسى يتمنى الموت ويدعو ربه تبارك وتعالى أن يموت. وبعد وفاة نبي الله موسى أرسل الله لليهود كثيرا من الأنبياء والمرسلين، إلا أنهم كذبوا البعض وقتلوا البعض الآخر. قال سبحانه: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم أرسل الله تبارك وتعالى نبيه عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، أرسل الله تعالى نبيه عيسى لبني إسرائيل، وكان من المفترض أن يصحح اليهود خطأهم وأن يؤمنوا بنبي الله عيسى إيمانا مطلقا، ولكن حدث العكس تماما، فلقد كفروا به واستهزأوا به ونسبوه إلى الزنا، ونسبوه إلى الزنا كما جاء في كتابهم الكاذب التلمود، جاء في كتابهم الكاذب التلمود أن يسوع النصارى في لجات الجحيم، وأمه مريم قد أتت به من الزنا، أي أتت به من سفاح. هكذا تعاملوا مع نبي الله عيسى، ثم تجري الأيام والسنون، ويسلط الله تبارك وتعالى على اليهود الرومان، فما كان من الرومان إلا أن قتلوا كثيرا من اليهود واستباحوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، فشتتوا أمرهم في كل الأرض حتى جاء اليهود إلى بقاع عربية كثيرة، منها شبه الجزيرة العربية، واستوطنوا بها، لا سيما وأنهم قد استوطنوا المدينة النبوية على ساكنها أفضلوا الصلاة وأتموا التسليم. ومنذ اللحظة الأولى أيها الكرام لدخول اليهود للمدينة زعموا أنهم أهل كتاب، وتعاملوا مع أهل المدينة بغطرسة واستعلاء، وهذا يذكرنا بما فعل اليهود لما دخلوا إلى مصر وقالوا للأوس والخزرج مستعلين مستكبرين: إننا في وقت وفي زمان سيبعث فيه نبي من سلالة بني إسرائيل يكون آخر الأنبياء. وظل اليهود يرددون هذا الكلام، والأوس والخزرج من حولهم يسخرون ويستهزئون. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبعث وعلم اليهود بأمره نكصوا على أعقابهم وكفروا به، وأعلنوا أنه كذاب أشر وأنه ليس نبي آخر الزمان، لأنه لم يخرج من جنس بني إسرائيل. وسطرت كتب السنة الصحيحة ودواوين السيرة العطرة هذا الكذب وهذا التلاعب البين من اليهود. في الصحيح أن عبد الله بن سلام وهو حبر من أحبار يهود قال: أتيت محمدا فنظرت إلى وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فقلت: إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ثقة بالله وتوكل على الله: سل. فقال عبد الله بن سلام: أسألك عن أول طعام أهل الجنة وأول علامات الساعة ومتى ينزع الرجل إلى أبيه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن سلام فقال: أخبرني بهن جبريل آنفا. فأما عن أول طعام أهل الجنة فهو زيادة كبد الحوت، وهو من أطعم وأشهى أنواع الطعام. وأما عن أول علامات الساعة فنار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم، وأما متى ينزع الرجل إلى أبيه فإذا على الماء ماء الرجل ماء المرأة أذكرى بإذن الله. إذا على الماء ماء الرجل ماء المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنفا بإذن الله. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن قولك الصدق، لا يعرف هذا إلا نبي، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال عبد الله بن سلام لنبينا صلى الله عليه وسلم: اكتم خبر إسلامي عن قومي. فكتم النبي خبر إسلامه، ثم بعث لبني إسرائيل، فجاء أحبار بني إسرائيل وكبراؤهم فقال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ انظر إلى الإجابة السريعة، قالوا: حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وابن كبيرنا. وكان عبد الله بن سلام قد اختبأ، ثم خرج إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا بوجهه قومه، وقال: يا قوم، أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فردوا في التو واللحظة، فقالوا: سفيهنا وابن سفيهنا، سفيهنا وابن سفيهنا، وضالنا وابن ضالنا. لا إله إلا الله، إنه التلون، إنه الكذب، إنها السياسة القديمة الحديثة يا معشر المسلمين. فاليهود أعداء الأمس وأعداء اليوم، وهم أعداؤنا إلى قيام الساعة. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مهما ادعوا أنهم مواطنون وأنهم يفعلون قانون المواطنة، سيظل الحقد الدفين عندهم مستقرا في قلوبهم للمسلمين، حتى يكفروا بإسلامهم ويتشككوا في قرآنهم ويزدروا نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. منذ هذه اللحظة التي أسلم فيها عبد الله بن سلام، أعلن اليهود حربهم على الإسلام. فلما وقعت غزوة بدر ونصر الله تبارك وتعالى الإسلام وأهله على الكفر وأهله، غلت مراجل الحقد والغل في صدور هؤلاء، وبدأوا في عمل إشاعات في المدينة النبوية لتقفل لهذا النصر في عيون الموحدين، ولتحقير شأن هذا الكسب الذي اكتسبه المسلمون بعد غزوة بدر الكبرى. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبرائهم وقال لهم: يا معشر اليهود، أسلموا، فإن أخشى أن يصيبكم ما أصاب قريشا. فردوا في استعلاء واستكبار وغطرسة، ردوا كما يرد الآن أحفادهم في عصبة الأمم وفي مجلس الأمن وفي الكنيسة الإسرائيل، ردوا فقالوا: يا محمد، لا يغرنك أنك قاتلت قوما لا خبرة لهم بالقتال، إنك لو قاتلتنا لتجدن أنا نحن القوم، وإنك لن تلقى مثلنا. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله الله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهنا امتثل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع، واستمر الحصار حتى استسلم يهود بني قينقاع وأظهر الله نبيه عليهم وغنم النبي منهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استمر العداء اليهودي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يتوقف عداؤهم ولم تتوقف حروبهم الفكرية ولا النفسية التي كانوا يشيعونها بين المسلمين حتى جاءت سنة 4 هجرية. حينها تآمر يهود بني النضير على النبي صلى الله عليه وسلم، حينما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم أن يعينوه في دية طلبت منه. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان قد أجرى مع اليهود عهودا مبرمة باعتبارهم سكانا كانوا موجودين في مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن اليهود كما تعلمنا قوم بؤ وقوم غد وقوم نقوص على الأعقاب وقوم نكوث للعهود. وبالفعل نكث اليهود عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي جلس إلى جوار بيت أحدهم، فهم عمرو بن جحاش اليهودي ليحمل صخرة كبرى ليلقيها على رأس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره ربه سبحانه وتعالى بمكيدة اليهود له، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا، ولم يمس النبي صلى الله عليه وسلم سوء. ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأتباعه بمحاصرة بني النضير، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزلت سورة كاملة في القرآن الكريم وهي سورة الحشر. قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم جاء دور يهود بني قريظة ليثأروا لإخوانهم في بني قينقاع ولإخوانهم من بني النضير، فانتهزوا فرصة خطيرة وشكلوا تهديدا حقيقيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب. الأحزاب اجتمعوا من كل حدب وصوب، حيث قامت قريش باعتبار قيادتها قامت بتأليب قبائل العرب على النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا جيشا جرارا كبيرا وانطلقوا به إلى المدينة المنورة وحاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أراد اليهود أن يضربوا ضربتهم، فقام يهود بني قريظة بنقض عهدهم مع رسول الله. وأنتم تعرفون أن المدينة لها حدود، واليهود كانت لهم بوابة من بوابات المدينة يطلون عليها ويشرفون على حراستها، فأراد اليهود أن يخونوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسمحوا للأحزاب بالدخول والمرور من هذه البوابة ليضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين داخل المدينة. وهنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فكي الأسد، اليهود الملاعين يشكلون تهديدا داخليا للجبهة الداخلية، والمشركون يشكلون تهديدا خارجيا للدولة الإسلامية. وهنا بعدما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكل الأسباب فحفر الخندق، رفع يديه فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم هؤلاء وانصرنا عليهم يا رب العالمين. وهنا بدأ اليهود في الحرب النفسية، فأشاعوا ومن معهم من المنافقين داخل صفوف المسلمين أشاعوا نوعا من أنواع القهر النفسي، والتي يسمونها بالحرب النفسية. فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وانتشر هذا الكلام في كثير من الصفوف فأحدث بسملة، تدخلت القدرة الإلهية لتثبيت أفئدة المؤمنين، واستجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فسلط الله على الأحزاب رياحا عاتية فهزم المشركون بإذن الله. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل إلى خيمته، فنزل عليه جبريل وعليه لأمة الحرب، فقال له: إن كنت قد وضعت سيفك فإن الملائكة لم تضع أسلحتها وهي سابقتك إلى بني قريظة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: من كان يحب الله ورسوله فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وهنا انطلق الصحب الكرام مطيعين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاصروا قلاع بني قريظة، وحوصر بنو قريظة حصارا شديدا، حصارا امتد لأشهر، حتى نزلت بنو قريظة جميعا عن بكرة أبيهم على قول سعد بن معاذ الذي حكم فيهم بحكم الله تبارك وتعالى بأن يقتل الرجال وأن تسبى النساء وأن تقسم الأموال، وكان فتح الله تبارك وتعالى تعالى لهذا الحص. لم يكتف اليهود بذلك، بل دبر يهود خيبر مؤامرة قذرة لقتل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة المسمومة. تاريخ طويل من الحقد الدفين على الإسلام وأهله، إلا أن هذا الحقد لم ينقطع لحظة، واستمر سرطان الجرثومة اليهودية ينخر في جسدها هذه الأمة منذ بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحتى يوم الناس هذا استمر نخر اليهود في جسم الأمة المسلمة، لا سيما بعد القضاء على الخلافة الإسلامية وسلطانها البطل السلطان عبد الحميد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا السلطان البطل الذي شوه العلمانيون والمجرمون تاريخه. درس لنا في تاريخ مزور، درس لنا أن عبد الحميد الثاني هو رجل الأمة المريض، وأن الدولة العثمانية دولة مغتصبة، وأن الخلافة ما هي إلا شعار سياسي يتاجر به. وكل هذا كلامهم، كلام اليهود وكلام إنجلترا التي كانت تحتل بلادنا المصرية، والتي أشارت على يوسف زيدان وعلى جماعات كبرى آنذاك، أو على جورج زيدان وعلى جماعات كبرى آنذاك، أن يكتب كتبا تحريضية على الخلافة العثمانية. وشجعت أحمد لطفي السيد الذي يلقب عندنا بأستاذ الجيل الليبرالي، شجعته على إنشاء ما يعرف بالجامعة العربية أو الرابطة القومية العربية في مواجهة الجامعة الإسلامية التي أنشأها السلطان عبد الحميد الثاني. عبد الحميد الثاني الذي أراد أن يعيد للإسلام هيبته، وأن يحافظ على ملك الإسلام، وفي القلب أن يحافظ على فلسطين. اليهود جاءوا له وعرضوا عليه رشوة شخصية، وعرضوا عليه أن يسدوا كل الديون التي هي على الخلافة، وأن يثبتوا عرشه في مقابل بعض الامتيازات فقط في فلسطين. ورفض الرجل البطل، ورفض هذه السياسة الدنيئة التي يتبعونها الآن مع بعض الحكام الخونة العلماء العملاء. فما كان من اليهود إلا أن استمروا ولم ييأسوا، فأثاروا عليه القوميات وقاموا بسياسة التتريك، ولمعوا كمال أتاتورك حتى يكون هو الرجل التابع لهم بعد إسقاط السلطان عبد الحميد. وفي عام 1948 اغتصب اليهود جزءا كبيرا من فلسطين بعد وعد بلفور الذي عرف تاريخيا بوعد من لا يملك لمن لا يستحق. أيها الإخوة، تاريخ اليهود العقدي تاريخ أسود، تاريخ اليهود السياسي والاجتماعي تاريخ مشوه، ولكن الأمة نسيت، ولكن الأمة نسيت، نسيت تاريخ اليهود الذي ذكرته، ونسيت أيضا المذابح والمجازر التي حدثت في مصر، في مصر في العدوان الثلاثي وفي نكسة 1967، بل نسيت الأمة المصرية أن أجدادنا هم الذين حرروا شبه جزيرة سيناء بدمائهم. نسيت الأمة العربية والإسلامية مذبحة الحرم الإبراهيمي، ونسيت الأمة أو تناست حريق المسجد الأقصى، وتناست الأمة وتعامه حكامها عن الحفريات الخطيرة التي تقام الآن تحت المسجد الأقصى لإحداث خلخلة في بنائه، وتناست الأمة قتل الشيوخ والأطفال والاعتداء على النساء في حرب سافرة، بل في حروب سافرة على مسلمي غزة. وتناسى المسلمون المعاصرون دور اليهود في الانقلابات العسكرية الحاصلة، ودور اليهود في تفريق كلمة المسلمين وتشتيت وحدتهم وتفرقة صفهم. أيها الإخوة، تناسى المسلمون كل هذا، وتناسوا أن اليهود عقيدتهم أننا نحارب لأننا موجودون لأنه لا حق بلا قوة. هذه عقيدة اليهود، هذه عقيدة اليهود. ولهذا أعلن اليهود في كل بكل جرأة وصلافة أنهم دولة دينية تلمودية، في الوقت الذي يطالبون فيه جيرانهم أن يتنازلوا عن هويتهم الإسلامية. إياك أن تقول إن مصر إسلامية، إياك أن تقول إن سوريا إسلامية، إياك أن تقول إن ليبيا إسلامية، إياك أن تقول إن تونس إسلامية. قل عربية علمانية، قل دولة ليبرالية. أما أن تعلن أن الأمة تؤوب وتعود إلى الإسلام فلا، وهم يتغنون صباح مساء بأنهم دولة يهودية. ولهذا انتصر اليهود، وهذا هو العنصر الثاني في لقائنا. لماذا انتصر اليهود؟ انتصر اليهود لتمسكهم الحرفي بعقائدهم المحرفة. وهزم المسلمون، هزم المسلمون لانحرافهم عن الإسلام. لما انحرفت الأمة عن الإسلام عادت للخلف، وها نحن ونرى الآن البلاد المسلمة لما تخلت عن إسلامها وصارت تابعة للشرق أو للغرب. انظروا إلى التخلف، وانظروا إلى الفظاعة، وانظروا إلى الفشل، وانظروا إلى الضياع الخلقي والانهيار الاجتماعي الذي أصاب هذه الأمة. وصدق ربنا إذ يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيف، لكنكم غثاء كغثاء السيف، ولا ينزعن الله المهابة من صدور من قلوب عدوكم لكم، ولا يقذفن في صدوركم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الكرام المسلمون، هذا حال أمتنا، حال أمتنا الآن كحال جحا، حال أمتنا الآن كحال جحا الذي أتى بدلو فوضعه ونصبه على ساقية ماء، فكان يأخذ الماء من الساقية ثم تلف ثم تدور هذه الساقية فترمي الماء إلى نفس النهر. فلما سئل في ذلك قال يكفيني نعيرها، يكفيني نعيرها، مش أحسن ما تبقوا سوريا والعراق، مش أحسن ما تبقوا فلسطين وغزة، هكذا يقولون، هكذا يقولون. العنصر الأخير، حرائق اليهود علمتني. في يوم الثلاثاء وفي بدايات فجر يوم الأربعاء الموافق 23 من صفر لعام 838 ولعام 38,400 للهجرة، الموافق 23 من نوفمبر سنة 2016، في هذا اليوم اجتاحت رياح صرصر عاتية الكيان الصهيوني المغتصب، وإياكم أن تسموها دولة إسرائيل فهذا مرادهم، بل سموا الأمور بحقائقها فهي دولة الكيان الصهيوني المغتصب. دولة الكيان الصهيوني المغتصب شهدت رياحا قاعا خطيرة، هذه الرياح العاتية لم تذر شيئا أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وازدادت الخطورة لما تغيرت الرياح، تغير اتجاه الرياح بإذن ربي، حيث نشبت الحرائق، حيث نشبت الحرائق بإذن الله تبارك وتعالى. وهنا سمعنا في إسرائيل الصراخ والعويل، وسمعنا في دولة الكيان الصهيوني المغتصب الأصوات تتعالى أنقذونا أنقذونا، حتى أن دولة الكيان الصهيوني المغتصب لما لم تستطع أن تحتوي الموقف قامت بإرسال وزرائها وإرسال بعثاتها للدول المجاورة لتقوم هذه الدول بموجب القانون الدولي لتقوم بدورها في إطفاء الحرائق التي نزلت بدولة الكيان الصهيوني المغتصب. واستمر الحدث تقريبا حتى غروب شمس يوم الخميس، تقريبا أكثر من يوم ونصف، أكثر من يوم ونصف يا إخوة، حدثت أشياء عجيبة. أنا وأنا أقرأ عن كم الخسائر من مواقع موثوقة إسرائيلية، بل حتى بعض الصحف، يعني سبحان الله الصحف الإسرائيلية كتبت كلاما خطيرا، قالت عدد 220 حريق ضخم منهم 189 على الطرق السريعة خاصة بين مدينة القدس وبين تل أبيب، ونشوب حرائق متعددة في عدد من المدن والمستوطنات التي عجز عن إخمالها جهاز الدفاع المدني والإطفاء الإسرائيلي برغم ضخامة آلياته وقوة تنظيمه، حتى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عليه لعائن الله المتتالية أرسل رسالة يطلب فيها النجدة من إيطاليا واليونان وكروانيا وقبرص وتركيا ومصر، وبالفعل أرسلت كثير من هذه المدن طائرات تقوم بدور إطفاء الحرائق. ولكم أن تعلموا أيها الإخوة أن كثيرا من الوحدات العسكرية تم تدميرها بالكامل، فضلا عن القمر الصناعي الإسرائيلي المشهور الذي دمر تدميرا بينا. وكذلك حصل حريق غابات جبل الكرم أو الكرمل عفوا حريق غابات جبل الكرم وكذلك حصل حريق بجانب سجن الدامون قرب شاطئ البحر المتوسط. وكذلك حدث كثير من الحرائق في كثير من الأماكن التي كانوا يعدونها للتوسط للاستيطان. وهذا كله أيها الإخوة وقع بتصريحات من نتنياهو شخصيا. ولهذا أردت أن أقف مع حضراتكم وقفة سريعة لنتعلم العظات والعبر. حرائق اليهود علمتني عشرة أشياء. أولا علمني حادث حريق اليهود أننا بحاجة ماسة إلى التوبة العاجلة الشاملة من سوء الظن بربنا وخالقنا. كثير من المسلمين تشكك في وعد الله وتشكك في وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أقول أولا نحن بحاجة أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى من سوء الظن به، نسأل الله أن يتوب علينا لنتوب إليه. ثانيا في الأعم الأغلب أصاب أبناء الأمة غزو المادية ولوثة الجدلية التي أصابت العلمانية من قبل، فشك البعض في وعد الله الذي قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال بعضهم ما قاله منافق غزوة الأحزاب ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وتناسى هؤلاء أن الله على كل شيء قدير، وأنه سبحانه رب الأكوان، وأنه يقول للشيء كن فيكون، وأنه هو الذي يقدر الابتلاء والامتحان والاختبار لحكم إلهية غير عبثية. ولكن أين المؤمنون بذلك؟ قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. ثالثا تعلمت من حرائق اليهود أننا نسير سيرا حثيثا إلى آخر الزمان. نحن الآن يا إخوة نستقبل علامات الساعة الصغرى والكبرى. مر من علامات الساعة الصغرى ما مر وبقي بعضها، والكون كله الآن يمهد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولآخر الزمان أحكام أرجو أن يتعلمها الشباب حتى لا يصاب بيأس أو إحباط أو خلل أو تشكك في نصوص القرآن والسنة. رابعا تعلمت ألا أزدري حقيقة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن ربنا سبحانه وبحمده قال إن، فجاء بإن الشرطية الدالة على وجوب العمل لنصرة الدين والتمكين له ما استطاع استطعنا إلى ذلك سبيلا، بكل ما نستطيع أن نمكن لديننا يلزمنا أن نجاهد للتمكين للدين. إن بذلنا ما استطعنا نصرنا الله، إن بذلنا ما استطعنا بدءا من المواجهات الحقيقية مع أعدائنا في ساحات الشرف والوضع والجهاد والبطولة، وحتى استنفاذ كل الوسائل المتاحة والمباحة للجهاد الشرعي، إذا استنفذنا كل هذه الأسلحة الفتاكة التي هي في حوزتنا قدر استطاعتنا، إذا بذلنا كل هذا وتوكلنا على ربنا ودعونا ربنا تبارك وتعالى في جوف الليل وسألناه من واسع فضله أعطانا سبحانه ويسر لنا ونصرنا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. خامسا، كشفت حرائق اليهود، كشفت حرائق الأرض المحتلة عن حقائق مرعبة، منها التفكير السطحي، أرجو الانتباه، التفكير السطحي لكثير من أبناء هذه الأمة، وهو نتاج برامج التعليم العام والإعلام المدمر والثقافة العلمانية التي يسمونها الآن بالمدنية. كذلك كشفت هذه الأحداث عن نمط التدين الشكلي السائد، وهو ما يعرف بالإسلام الشعائري الذي يصب في خدمة العلمانية. كذلك كشفت هذه الأحداث عن تمدد جارف للجهل بالعقيدة الإسلامية وسنن الله الكونية والشرعية، حتى رأينا بعض الذين يسمون الآن بدعاة التنوير يخرج في الفضائيات الخاصة ليطعن الأمة في عقيدتها، فيقول هم اليهود عملوا لكم إيه يا مصريين، هم اليهود عملوا لكم إيه، لا أنتوا لازم ترتبوا الأولويات في العداء. الله أكبر، لازم ترتبوا الأولويات في العداء، هكذا قال مظهر شهين، قالها بالحرف، أولويات الأعداء قطر تركيا، وكم تمنيت لو رأيت الحرائق في قطر وتركيا المسلمة. الله أكبر، قالها والله، ولما سمعتها بأذني ورأيت ذلك بعيناي كاد عقلي أن يطيش، رجل معمم يدعي أنه إمام رسمي يقول هذا الكلام، فإذا حاجشته بالآية والحديث قال لك لا للحجر على العقول، لا لفرض الوصاية على الأفكار، إنكم متشددون، إنكم دعاة حرب، إنكم متطرفون، إرهابيون، متخلفون، رجعيون، أصوليون، فوضويون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. سادسا، علمتني الأحداث أن اليهود المغتصبين الذين اجترأوا على المسجد الأقصى هم الذين أعلنوا عن خطة 2020، عن عام 2020، أن هذا العام سيكون عاما لتهويد القدس والداخل الفلسطيني وأراضي 48 والشريط الأخضر، وهؤلاء في سبيل هذه السياسة قتلوا أهل غزة المناوئين لهم، المدافعين عن شرف الأمة، عن المسجد الأقصى وأكناف بيت المقدس، قتلوا أهل غزة بإقرار عربي ودولي، واعتقلوا الآلاف في الضفة الغربية مؤخرا بعد انتفاضة السكاكين، ثم كانت آخر خططهم في الداخل الفلسطيني منع الأذان وتغريم المؤذن $200 تمهيدا لتهويل هذه البقعة، ولا يزال هؤلاء في طغيانهم يعمهون. فأرسل الله عليهم جندا. والله العظيم هذه الحرائق ما كان لها أن تقوم إلا بإذن الله، شاء من شاء وأبى من أبى. وهذه عاقبة من اجترأ على الله ورسوله ودينه ومقدساته وأوليائه. عشان بعض العلمانيين اللي بيسففوا من هذا الكلام نقول لهم هذه عاقبة المتجبرين، فأفيقوا. قال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. وقال سبحانه: إن ربك لبالمرصاد. سابعا، علمتني الأحداث ردة الفعل للعالم الإسلامي، وهذه ردة الفعل كانت ردة فعل مباركة، أكدت أن أمة الإسلام ما ماتت ولن تموت، وأنها تتوق للنصر على الأعداء وفي مقدمتهم العدو اليهودي المغتصب. علمتني الأحداث هذا برغم كل محاولات التطبيع والمكائد والاستضعاف والإذلال والقهر والعمالة والفتن والإفقار، وبات واضحا للعيان أن الأمة المسلمة تتشوق لنصر الإسلام. فبمجرد تسرب الأنباء على المواقع الإلكترونية غير الحكومية، بمجرد تسرب الأنباء على الرياح الإلهية والحرائق الربانية المدمرة التي دمرت وأهلكت كثيرا من الحرث والنسل وكبدت اليهود الخسائر الباهظة بالملايين، ما كان من المسلمين إلا أن اجتمعوا للمرة الأولى بعد انقساماتهم الشديدة فيما بينهم، اجتمعوا على بغض اليهود وعلى فرحهم في النكاية الإلهية اليهود. ثامنا، فوجئ المنافقون والملحدون والعملاء بهذا الأمر، وقد أصابتهم حرائق اليهود بما يشبه الشلل المفاجئ، وبدأوا بقى يروجوا كلام يقولوا: خلي بالكم ده الحرائق دي مش في إسرائيل، دي في أرض فلسطين. وقال بعضهم: ده الحرائق دي داخل حدود 48، ودول عرب ومسلمين وليس بالضفة. وبعضهم بدأ يقول: خلي بالكم ده الحرائق دي مجرد حرائق بسيطة بتحصل في أي دولة من الدول، فما تكبروش الموضوع ولا تهللوا قوي. سبحان الله العظيم، إننا نفرح للنكاية في أعدائنا، فما يضيرك إلا أن يكون قلبك مريضا. وبعدين يلي حضرتك بتقول: لا ده الموضوع ده حاصل في حدود أو في بعض أماكن العرب زي حدود داخل 48 وغيره، في مستوطنات إسرائيلية مغتصبة في هذا المكان، نحن نفرح لأنها ولعت، واخد بالك؟ وبعدين هتقول إيه في حديقة جبل كرم التي اشتعلت كلها عن بكرة أبيها، ما تقول؟ تاسعا، حاول بعض العلمانيين والجهلاء كعادتهم تثبيط المسلمين وخداعهم وصرف أنظارهم عن دلالة هذا الحدث وإقصاء البعد الديني العقدي عن الموقف، حتى قال بعضهم مستهزئا: إذا كانت هذه الحرائق من الله زي ما أنتم بتقولوا، أين كان الله إذا من واقع المسلمين المقتلين المشردين المسجونين المعتقلين في كل مكان؟ وأين كان الله تبارك وتعالى مما وقع للبشر في كثير من السجون؟ هل تتخيلوا أيها السذج يلي بتحك عليه الأذان، هو ده اللي هيسبب حرائق؟ دي كوارث عادية بسبب الكلام ده يا أخوانا. ولكن نقول لهؤلاء إن للكون ربا يدبر بحكمة بالغة، ومن حكمة ربنا البالغة وقوع الابتلاءات والمحن لعباده المؤمنين لغايات ربانية. فإذا طغى المتجبرون وبذل الصالحون كل ما في وسعهم وعجز المؤمنون عن دفعهم، تدخلت القدرة الإلهية لتصحيح المسار. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قال ربنا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وشرع لنا نحن المسلمين أن نفرح، شرع لنا نحن المسلمين أن نفرح. نعم، شرع لنا ذلك، شرع لنا أن نفرح في أعدائنا. قال ربنا تبارك وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وقال ربنا: قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وآيات سورة الروم فيها الدلالة على هذا. لهذا أقول لهؤلاء العلمانيين المنافقين، أقول لهم: موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، فإن أسيادكم يشتعلون نارا. وأقول لشبابنا المخدوع، أقول لشبابنا المخدوع بالتزييف العلماني: عودوا لربكم ولا تكونوا كالإمعة، ولا ترددوا كالبغبغاء كلمات العلمانيين والملحدين والاستخبارات، لا ترددوا كلمات هؤلاء وأنتم لا تفهمون ولا تعون حقيقة دلالة كلماتهم. وإلا فلو ظلت عقول كثير من شباب هذه الأمة تفكر بهذه العقلية العلمانية المريضة الهزيلة سيغلبنا اليهود، واليهود أساتذة في قلب الخسائر إلى مصر. ممكن إنهم يستغلوا الحدث الحريق اللي حصل ده كله ويقوموا جايين يقول لك: تعال بقى نبني مستوطنات أكبر ونبدأ نوسع دائرتنا، واخد بالك انت، وتبقى فرصة لهم لتفعيل خطة 2020، وهو عام تهويد المنطقة كلها وتهويد المسجد الأقصى. تاسعا أو عاشرا، أقول نصيحة أخيرة مما تعلمته من الحدث. أقول لإخواننا المأزومين داخليا المنهزمين نفسيا: لا يأس ولنا رب. الله أكبر. إخواننا اللي أصابهم ما أصابهم في الفترة الأخيرة، أقول لهم: لا يأس ولنا رب، فقط جددوا إيمانكم وصححوا وجهتكم وأخلصوا قنوتكم وضراعتكم وانتصروا لملتكم وابذلوا المتاح أمامكم واتركوا النتائج والتقادير لحكمة ربكم سبحانه وتعالى. واعلموا أن لله سننا كونية وشرعية لا تتبدل ولا تتغير، فإما أن نتفهم هذه السنن وأن نعمل بها ولها، وإلا فالاستدلال. أفيقوا يا معشر المسلمين، أفيقوا حينما نجد الملايين من شباب هذه الأمة في يوم الجمعة المنصرف ينطلقون إلى سيتي ستارز وينطلقون إلى المولات الكبرى في القاهرة، وبعضهم ينطلق منذ الساعات الأولى لصباح يوم الجمعة ولم يصلي الجمعة حتى يدرك هذه العروض. حينما نرى انتشار الزنا والربا والخنا والميوعة وانتشار الأفكار العلمانية والإلحادية في عالمنا العربي والإسلامي، حتما إن لم نتب إلى الله سنستبدل. فأفيقوا أيها الكرام، أفيقوا أيها المسلمون، هذه كلمات خرجت من قلبي أرجو أن تكون قد وصلت إلى قلوبكم، وهذه الكلمات أردت أن أذكر بها إخواني وأهل الإسلام، وأردت أن أقول لهم تعلموا كيفية توظيف الحدث لخدمة دينكم، فإن عدوكم يشغلكم ويوظف الحدث له ولمصالحه ولعقائده. أسأل الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإن سئل به أعطى، أن يحفظ الإسلام وأهله، وأن ينتقم من اليهود وممن والاهم. اللهم إني أسألك أن تنتقم من اليهود وممن والاهم. اللهم انتقم من كل من والى اليهود، ومن كل من أعان اليهود على المسلمين، ومن كل من أظهر اليهود والنصارى والعلمانيين والظالمين على المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، واجعل عاقبة الأمور إلى خير يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم تأييدك لعبادك المؤمنين، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، والأمريكان ومن ناصرهم، والشيوعيين ومن شايعهم، اللهم عليك بالروس والهندوس والماجوس، اللهم عليك بحلف الكافرين، اللهم اجعل الأمراض والأسقام من نصيب اليهود والنصارى والأمريكان يا رب العالمين. اللهم أعز دينك وانصر أولياءك واحفظ شرعك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعترف بتقصيرنا نحو إخواننا في المسجد الأقصى، فاللهم إنا نسألك أن تدفع عنا وعنهم شرور اليهود. اللهم احفظ المسجد الأقصى الأسير، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم واحفظ سائر مقدساتنا يا رب العالمين. اللهم عليك بمن اجترأ على ديننا وعلى مقدساتنا وعلى أبنائنا وبناتنا في المسجد الأقصى وفي أكناف بيت المقدس. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شرور اليهود ومن أعداء الإسلام. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وانتظر مشاركاتكم معنا إن شاء الله على الصفحة الرسمية للشيخ علي قاسم تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.